صوت الأقصى تقدم لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، فيك ألفاظ أصيلة جمعت آيات ربي. لغة القرآن فزت بالمعالي عن جدارة من كتاب الله. نحو إتقان الكتابة باللغة العربية. الإعداد والتقديم مها هاني. أنت بحر ساحري في غزير الدر يزخر. لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم وأولى حلقات هذا البرنامج، وبمشيئة الرحمن سيكون هذا البرنامج برنامجا جديدا. والآن هيا لنتعرف ما الذي سيقدمه هذا البرنامج. سنتناول في هذا البرنامج بمشيئة الرحمن الأخطاء اللغوية التي تختص بالكتابة، أي الأخطاء الإملائية، لماذا نخطئ في كتابة بعض الحروف أو بمعنى آخر كتابتها في غير مواضعها الصحيحة. وسنعرف أولاً لماذا نخطئ في كتابتها هكذا، ثم بعد ذلك سنتعرف معاً على طريقة إصلاحها بشكل جيد وميسور. وستصحبني في هذه الحلقات بمشيئة الله صديقتي الصغيرة نور، ستتعرفون عليها بعد قليل. لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي. نور، أهلا بك يا نور، كيف حالك؟ الحمد لله بخير وبركة. الآن نريد منك أن تعرفي المستمعين عليك. من هي نور؟ أنا نور، عمري 15 عاما، أدرس بالمرحلة الإعدادية وأحب اللغة العربية كثيرا كثيرا، وأريد أن أتعلم فيها كل جديد. جميل، أحسنتي يا نور. في حديثي مع نور منذ أيام قليلة أخبرتني بأنها تريد تعلم اللغة العربية بشكل صحيح، وخاصة الكتابة، أي قواعد الإملاء وكتابة الحروف في مواضعها الصحيحة. لذلك قررت عمل هذا البرنامج كي يستفيد منه الجميع. وسنتناول في هذا البرنامج كما ذكرنا الحروف المتشابهة والأصوات المتشابهة. الحروف والأصوات المتشابهة؟ لكني لا أعرف الفرق بين الأصوات والحروف. أحسنتي. لكل حرف في اللغة العربية شكل واسم وصوت. الفرق بين هؤلاء الثلاثة هو الشكل، أي الشكل الذي يكتب به، الشكل أي الرسم الذي يكتب به هذا الحرف. أما الاسم فهو اسم الحرف، أي الاسم الذي يطلق عليه، كألف أو باء أو تاء، هذه أسماء الحروف. أما الأصوات فهو صوت الحرف، أي ألف اسمه ألف، لكن صوت هذا الحرف يختلف. إذا كان في بداية الكلمة يكون صوته آ، أو إذا كان في وسط الكلمة فيكون كحرف مادي هوائي لا نستطيع أن ننطقه بمفرده، لأنه يكون في هذه الحالة حرف ساكن. حرف باء نقول عليه باء، باء هذا هو صوت الحرف، أو تاء أو ثاء وهكذا. يعني صوت الحرف هو الصوت الذي نقوله عند النطق. إذن شكل الحرف هو الشكل الذي يكتب في الرسم، أما اسمه فاسم الحرف هو الاسم الذي نطقه عليه، وصوت الحرف الصوت الذي ننطقه عندما يكون هذا الحرف داخلا في كلمة معينة. مثال آخر، التنوين. التنوين ننطقه على هيئة حرف نون، لكننا نكتبه ألفا، فهذا صوت التنوين. صوت التنوين نون، هذا يسمى صوت. لا نطيل عليكم أكثر، دعونا ننتقل مباشرة إلى الموضوع الأول الذي سنتناوله في هذا البرنامج. لغة الضاد الجميلة، أنت أملي. الموضوع وحبي. الأول هو الفرق بين الهاء في آخر الكلمة والتاء المربوطة. الهاء في آخر الكلمة والتاء المربوطة، وهل هناك فرق بينهما؟ أجل، هناك فرق كبير. الفرق بين الهاء والتاء المربوطة يتمثل في شكلين. الشكل الأول، الفرق بينهما في شكل الكتابة، أي الفرق بين شكل الحرفين عندما نكتبهما، والفرق الثاني في طريقة النطق لهذين الحرفين، تختلف اختلافا كبيرا. فإذا كتبنا هاء بدلا من التاء المربوطة فليتغير النطق تماما، ومن الممكن أيضا أن يتغير معنى الكلمة بشكل كبير. إذن ما هو الفرق؟ الفرق بين الهاء والتاء المربوطة أولا في الشكل أن الهاء لا توضع عليها نقاط، والتاء المربوطة يكون عليها نقطتين، يعني الاثنين يتشابهان في أنهم يكتبان على شكل دائرة صغيرة، لكن الهاء ليس عليها نقاط، أما التاء المربوطة فيكتب عليها نقطتين. أيضا الهاء عندما تنطق تنطق هاء، أي مثلا في كلمة من هو من هو، أو في كلمة إليه، أي أنها هاء. أما التاء المربوطة فتنطق تاء مفتوحة عند اتصالها بكلمة أخرى، اتصالها بكلمة أخرى نقصد أي أننا نصل الكلام، أي لا نقف عليها، عند الوقف عليها حينئذ تكون ساكنة ننطقها هاء. والآن هيا يا نور لنذهب إلى المعلم مهدي صاحب حاسوب اللغة العربية واستكمال لهذا الموضوع. جاهزة؟ جاهزة وفي شوق إلى لقائه. لغة الضاد الجميلة أنت أملي وحبي. السلام عليك يا معلم مهدي. وعليكم السلام، تفضل. سندخل في الموضوع مباشرة. الآن يا نور سأقول لك بعض الكلمات أو الجمل وأنت تكتبينها على الحاسوب، ثم تضغطين مفتاح الإدخال، بعدها سيخبرك المعلم مهدي عما إذا قد فعلتيه صحيحا أو خاطئا. حسنا تفضلي. اكتبي: ذهبت مع أصدقائي إلى مدينة الألعاب. ذهبت مع أصدقائي إلى مدينة الألعاب. خطأ. مدينة الألعاب؟ ما هذا؟ لماذا تنطق هكذا يا معلم مهدي؟ لأنك كتبت هاء، ضعي تاء مربوطة بدلا من الهاء. الآن وقد عرفنا الخطأ. متابعينا الكرام، كما ذكرنا أننا سنعرف لماذا نخطئ. هل تعرفون لماذا أخطأت نور؟ هل تعرفين يا نور لماذا أخطأتي؟ لماذا؟ لأنك كتبت الكلمة دون أن تنطقينها، فلو أنك كنت نطقت الكلمة قبل كتابتها لما كنت أخطأت فيها. وبعد أن عرفت الخطأ حاولي كتابتها بشكل صحيح. حسنا. ذهبت مع أصدقائي إلى مدينة الألعاب. أحسنت. حسنا هذا جيد، معلومة رائعة، ولكن لدي هنا سؤال. تفضلي. هل التاء المربوطة هي الأكثر كتابة من الهاء، أم الهاء هي التي توجد في كلمات كثيرة؟ أحسنت، سؤال ممتاز. التاء المربوطة توجد في كلمات كثيرة جدا، أما الهاء فتوجد في كلمات قليلة، وفي أغلب الأحيان تكون الهاء عبارة عن ضمير متصل بالكلمة، أي ليست أصلا في الكلمة، مثل الكلمات التي قلناها مسبقا إليه. الهاء هنا ليست من أصل الكلمة، الكلمة إلى واتصلت بها الهاء لأنها ضمير، أي إليه، إلى مثلا المسجد، إلى المسجد، لكن إليه لأن المسجد هنا كان معروفا من قبل، أي أنه قد ذكر في جملة سابقة فلا داعي لذكره مرة أخرى. مثال آخر: مكتبته. هنا الهاء ليست من أصل الكلمة، أصل الكلمة مكتبة، ومكتبته أي هي مكتبة فلان. نضيف هنا معلومة أخرى أن التاء المربوطة، وهذا مما يسهل علينا معرفتها، عندما تتحول بسبب اتصالها بضمير فإنها تتحول إلى تاء مفتوحة، مثل وردة. عندما نقول وردة، وردة هنا تكتب بالتاء المربوطة، لأننا إذا وصلناها بكلمة أخرى فإننا نقول وردة حمراء، فهنا نطقت التاء المربوطة تاء وليست هاء. إذا وصلناها بضمير فإن التاء المربوطة هذه تتحول إلى تاء مفتوحة، مثل وردتنا أو وردتها. نضيف أيضا أن جميع الأسماء التي تنتهي بتاء مربوطة فإنها تنتهي بتاء مربوطة وليست هاء، ومنها جميع أسماء الذكور والإناث، مثل حمزة وطلحة وعبيدة وأسامة، ومن أسماء الإناث عائشة وفاطمة ومروة وآية وسمية. لدي سؤال أخير. تفضلي. أفهم من ذلك أنه لا توجد كلمات نهائيا تحتوي على هاء من أصل الكلمة؟ لا، توجد كلمات قليلة جدا تنتهي بهاء، وهذه الهاء من أصل الكلمة، مثل كلمة مياه، وهذه جمع كلمة ماء جمعها مياه. هنا الهاء من أصل الكلمة. أيضا كلمة أفواه، هنا الهاء أيضا من أصل الكلمة. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم كثيرا، على أمل أن نلتقي ونرتقي باللغة العربية. إلى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي.